قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي نهى ربنا تبارك وتعالى عن اتخاذ الأنداد أيا كانت، في أي باب كانت، في القسم والحلف أو غير ذلك. وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا هو، ولا يجوز اتخاذ ند من دون الله أو مع الله عز وجل، وتشعرون أن هذا الباب قريب من الأبواب السابقة. كذلك استدل بتفسير عبد الله بن عباس، قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله. عندكم هكذا؟ وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان، يعني جمع بين الحلف بالله والحلف بالمخلوق، وحياتي يا فلان، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا. هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم وعن عمر بن الخطاب، والصواب عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وأصح منه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كل يمين بغير الله فهي شرك، كل يمين دون الله فهي شرك. وقال ابن مسعود: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف به صادقا. وهذا الأثر مع شهرته ضعيف. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وكأن هذا الباب معقود لبيان أمثلة ونماذج وعبارات شركية في الأقوال الشركية والألفاظ الشركية، ولا يمنع أن تكون هذه الألفاظ الشركية شركا أكبر. لا يلزم دائما أن تكون شركا أصغر، لا يلزم، بل أحيانا تصل إلى الشرك الأكبر كما سيأتي بيانه في الشرح إن شاء الله. قال: وجاء عن إبراهيم النخعي فقيه الكوفة أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بسم الله ثم بك، أو بالله ثم بك. قال: وقل لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. كل هذه صور ونماذج من الشرك اللفظي والأقوال. وكما نبهت، لا يلزم أن تكون دائما شركا أصغر، ربما تصل إلى الشرك الأكبر. ولو كانت شركا أكبر فهي المنهي بها في هذه الآية، منهي عنها في هذه الآية. ولو كانت شركا أصغر فهي أيضا ند دون ند، فالند يكون أكبر ويكون أصغر. قال أن في الشرح صفحة 62 و300: الند المثل والنظير، والله سبحانه وتعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال هل تعلم له سميا؟ وقال ولله المثل الأعلى، الوصف الأعلى الأكمل، لا أحد يدانيه أو يساويه. قال المثل والنظير، وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أن ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. وهذه الآية في سياق قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا كان هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المنعم فيجب أن تعبدوه ولا تعبدوا معه ولا من دونه أحدا. ثم ذيل الآية بقوله فلا تجعلوا لله أندادا، كأن الفاء هذه فاء سببية وتفريعية. قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره، قال أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي لا تجعلوا لله أندادا أي عدلاء شركاء، وهكذا قال الربيع بن أنس ومن أئمة التفسير وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد، وقال ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه ربكم لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وكذلك قال قتادة وأنتم تعلمون، قوله أنتم تعلمون لا مفهوم لها، ما يأتيش واحد يقول أنا لا أعلم فيجوز لي أن أتخذ أندادا، لا لا مفهوم لها. وكم من آية في كتاب الله مما لا يعمل بمفهومها بمفهوم المخالفة. قوله أنتم تعلمون، لا يأتي رجل ويقول أنا لا أعلم فيجوز لي أن أتخذ أندادا من دون الله، وأنتم تعلمون أنه لا يجوز أن يتخذ من دونه ند أو مثيل أو نظير أو شريك أو عديل، كما في قوله تبارك وتعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. لا يأتي رجل يقول أنا مع برهان على أن أتخذ من دون الله أندادا وآلهة، لا لا يجوز في أي حالة ما. قال وكذلك قال قتادة، وعن قتادة ومجاهد لا تجعلوا الله أندادا أي أكفاء، أكفاء أي نظراء مماثلين، أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. وقال ابن زيد الأنداد هي الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له، وعن ابن عباس فلا تجعلوا الله أندادا أشباها تعبدونهم من دون الله تدعونهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، تقسمون بهم تحلفون بهم تسجدون لهم تجعلونهم مشرعين من دون الله. قال فلا تجعلوا الله أندادا أشباها، وقال مجاهد فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. ليه؟ لأن الشرائع كلها اتفقت على التوحيد والنبوات والمعاد. قال وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة وهو ما في مسند أحمد عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وأنه كاد أن يبطئ بها. قال له عيسى عليه السلام إن الله أمرك بخمس كلمات. ويحيى وعيسى أولاد الخالة. إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن. وهذا في بيت المقدس كان هذا الحوار والكلام والاجتماع. قال وأني طيب إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغن وإما أن أبلغن في مسابقة في الخيرات، في مسابقة في الخيرات، وكل منهما يريد أن يحوز الخير لنفسه وثواب البلاغ والتعليم وتوجيه الناس. صحيح الدعوة إلى الله تشريف لنا، والإعراض عن الدعوة فيه بعد عن مرضات الله سبحانه وتعالى، وفيه بعد عن الثواب والمنزلة العالية. هذا عيسى عليه السلام يذكر يحيى، وعيسى نبي رسول، ويحيى عليه السلام نبي، وكل منهما كلف أن يبلغ هذه الكلمات لأنها أمور متفق عليها بين الأنبياء والمرسلين وفي الشرائع. قال فقال يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يقسف بي. شوفوا كيف، لا إله إلا الله، شيء عجيب جدا. عليه السلام قال فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد وقعد على الشرف، يعني ازدحم حتى قعدوا الناس على الشرفات من الازدحام وامتلاء المسجد، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا الحديث في مسند أحمد يا إخوة، وأيضا في سنن الترمذي وفي الأدب المفرد كذلك ساقه الإمام بخاري، وشراح الأدب المفرد تناولوا هذا الحديث بالشرح والتحليل. قال إن الله أمرني بخمس كلمات، فيه ماذا؟ في حسن البيان والبلاغ وحصر ما تريد أن تتكلم فيه. أمركم بثلاث وأنهاكم عن ثلاث، أربع من كنا فيه. في هذا الحديث خمس كلمات. إذن إذا أردت أن تحصر وأن تجمع أذهان المستمعين فأذكر لهم عدد ما تريد أن تتكلم فيه، وهذه طريقة نبوية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من أجل الناس يعدوا واحد اثنين ثلاث، فيخرج المستمع وقد عرف ما كلف به. ما تكون الأمور عايمة كما يقولون، لا، تكون الأمور محصورة، معدودة، محدودة، مهيئة. المستمع خرج وقد استفاد. في هذا الحديث قال: إن الله أمرني بخمس كلمات، وهذا من بلاغة الأنبياء والمرسلين، أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه واحد، تقديم الأهم في المسائل العلمية، وأهم شيء هو التوحيد والتحذير من الشرك. فالتوحيد أوجب الواجبات وأفضل الحسنات، والشرك أنكر المنكرات وأسوأ السيئات. فإن مثل ذلك كمثل رجل، شوف فيه ضرب الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والأمثال في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، والفائدة من ضرب الأمثال تقريب المعنى للنفوس وإبرازها، تشخيصها، تجسيدها. كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله، يعني من حر ماله، من أحل الأموال، وبعد عن الحرمة والخبث، من خالص ماله بذهب أو ورق، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيد. اشترى بماله، بل بخالص ماله مما كد فيه وتعب، ثم قال له: اذهب اعمل وأدي إلي الربح والنسبة والضريبة. فذهب هذا السيد، هذا العبد المملوك الرقيق، يشتغل ويكد ويتاجر ويرابح ويضارب، وآخر النهار يعطي الربح لواحد أجنبي. سبحان الله، تقريب للمعنى. الله الذي خلقك، نعم، ورزقك، نعم، صورك، نعم، دبر أمورك، سخر لك كل شيء، ثم أنت تعبد غيره. هل هذا هو الإحسان؟ أبدا. هل هذا هو الصواب؟ لا. انظروا كيف يعني يقرب المعنى بضرب المثال. قال: فجعل يعمل ويؤدي غلته، الغلة يعني الربح، الضريبة، إلى غير سيده. فأيكم يسر أن يكون عبده كذلك؟ فبنت مخلوق من تراب، النقص فيك كامن، لا ترضى أن عبدك المخلوق أيضا من تراب يعاملك بهذه المعاملة، فكيف ترضى أنت أن تعامل الله بهذه المعاملة؟ في إشارة إلى القياس في أصول الفقه، خلافا للذين نفوا القياس. قال: فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيد، فأيكم يسر أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذا أول كلمة وأهم كلمة من الخمس كلمات، الأمر بعبادة الله ونفي الأنداد عنه، سواء كانت الأنداد حسية أو معنوية، ظاهرة أو خفية، قليلة أو كثيرة. قال: وآمركم بالصلاة، وهي في الشرائع جميعها الصلاة، لكن بهيئات مختلفة وكيفيات مختلفة، وأكمل هيئة وأحسن كيفية التي في شريعتنا. وكان يأمر أهله بالصلاة، وكان عند ربه مرضية. وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، الصلاة موجودة في الشرائع لكن الكيفية تختلف. قال وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، ولا يلزم من هذا حلول ولا اتحاد ولا مماسة ولا أن الله عز وجل يكون بذاته في الأرض، فإن الشمس في الفلك دوارة وتراها أمامك في حال الشروق وفي حال الغروب، القمر كذلك، بل السماء هي أعلى منك وتراها أمامك، السماء كالقبة على الكون على الأرض تراها أمامك وتراها من هذه الجهة وتراها من هذه الجهة، ومع ذلك هي في العلو أعلى فوقك. قال وآمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه، الله على كل شيء قدير، وما أنت في الكون هذا إلا شيء يسير، الكون كله في الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلك، والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلك، والعرش أكبر المخلوقات والله أكبر مطلقا. فيقدر ربك سبحانه وتعالى أن ينصب وجهه لوجهك إذا أنت أقبلت عليه في صلاتك، أما إذا التفت يمنة أو يسرة فإن الله لا يبالي بك. وليس معنى هذا الحديث كما قال بعض الناس أنه ليس على حقيقته، لا، وأن ظاهرها غير مراد، وأن المقصود تعظيم جهة القبلة، لا، الصحيح أن الحديث حق على حقيقته بلا حلول ولا اتحاد ولا امتزاج ولا ملاصقة، فإن الإجماع قائم عند أهل السنة والجماعة أن الله ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. قال فإذا صليتم فلا تلتفت، يعني مش معنى الالتفات الحسي فقط وانت منهي عن الالتفات الحسي، صح، لكن أيضا ممكن واحد مستقبل الكعبة وكل شيء لكن قلبه شغال بيهمر في أشياء تانية في وديان الدنيا أيضا ملتفت، ولو كان وجهه كده هم يستقبل الكعبة ولم يلتفت يمنة ولا يسرى. فيقول فإذا صليتم فلا تلتفت، لأن الالتفات الحسي هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاته. بعض الناس يكون في الصلاة كده وعينه بتزغ يمين كده وتزغ يسار، طب ما انت تنظر في مكان السجود، اذا قمت انظر الى محل السجود، اذا ركعت انظر تلقاء وجهك، اذا سجدت تلقاء وجهك، اذا جلست للتشهد لا يتجاوز بصرك الاشارة، لا ترفع، ومنهي الرجل في الصلاة أن ينظر إلى السماء لأنه يخشى لو نظر إلى السماء أن يخطف بصره. إذن لا تنظر في الجدر أبدا وأنت قائم، بل انظر إلى موضع السجود، يكف النظر في موضع السجود بصرك ويقصره مما يبعث على الخشوع. ويجوز الالتفات في بعض الأحيان كحالة الخوف والمراقبة والحراسة وما إلى ذلك، وهناك التفات يبطل الصلاة، كأن يلتفت الرجل إلى غير الكعبة، إلى غير القبلة، يلتفت إلى غير القبلة، بحيث لو رآه الرائي يقول هذا الرجل ليس في صلاة، ليس في هيئة صلاة. لو دخل الداخل وينظر في هذا الرجل قل هذا ليس في صلاة. الالتفات اليسير مكروه، لأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاته. هناك التفات جائز، كان يكون رجل في أمامه عدو وهو في الصلاة فينظر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات ينظر في طريق الوادي هل جاء عدو، هل دخل عدو وما إلى ذلك. قال فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك. شوف الصرة اللي فيها مسك، ومسك أصلي مش المسك اللي انت عارفينه، ها؟ في مسك كده تدهنه يقعد أسبوع ولا 10 أيام معناه، وفي مسك حطه من هنا يطير من هنا ولا حاجة. صرة فيها مسك، في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أصره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموا ليضرب عنقه، فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم، فجعل يفتدي بالقليل والكثير حتى فك نفسه. بماذا؟ صدقة، صدقة برهان، صلاة نور والصدقة برهان. والمتصدق يأتي يوم القيامة في ظل صدقته، هذا في حديث. والحديث الآخر في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والمقصود ظل العرش. رجل تصدق بصدقة فأخفاه فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. قال وآمركم بذكر الله كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو في أثره صراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن. أول شيء دعونا نلخص الخمس كلمات الأولى. الأولى أول كلمة الأمر بالتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، والحذر من الشرك بجميع أنواعه واتخاذ الأنداد. الثاني الأمر بالصلاة. الثالث الأمر بالصيام. الرابع الأمر بالصدقة والزكاة. الخامس الأمر بذكر الله والحفاظ عليه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله سبحانه وتعالى حصن حصين وحرز مكين، فلا تغفل منه ولا تعرض عنه، فإنك إذا غفلت من ذكر الله مد الشيطان خرطومه يوسوس ليستحوذ على ابن آدم، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذه الخمس كلمات العظيمة التي تصلح أن تكون محاضرات، لا محاضرة واحدة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن. الجماعة، التحذير من الفقه. والجماعة لها صور كثيرة، منها ما نصلي في صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة أو ب25 درجة، والناس يجتمعون اجتماعات يومية واجتماع أسبوعي واجتماع سنوي، اجتماع أسبوعي كل جمعة، اجتماع سنوي في الأعياد وفي عرفة. نعم له فوائد وله أثره الطيب المبارك. قال وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن. وليس معنى الجماعة إن كل قرية كل مدينة تعمل لها جماعة ولها أمير، مش هذا مقصود. لو كان هذا المقصود لتفرق الناس، إنما المقصود الاجتماع على السنة، الاجتماع على الحق. ولذلك قالوا فلان هو الجماعة ولو كان وحده، ولو كان وحده ليه؟ على الحق، أنت جماعة ولو كنت على الحق. وفي بعض أماكن كده ما فيش فيها العالم واحد وما فيش حد بيتبعه ولا حد بيسمع له ولا حد كده، هو وحده جماعة. وفي أماكن وأماكن، مش كل أماكن يكون فيها العالم ممكن، لا يلزم. الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. فالمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم الجماعة أي الاعتصام بكتاب الله وترك الافتراق. فالاجتماع رحمة والافتراق عذاب. قال الجماعة والسمع والطاعة، ومش معنى الجماعة أن يتكتل الناس كتلا، وكل كتلة لها أمير ولها قائد وزعيم. لو كان هذا الأمر صحيحا لأدى إلى افتراق الناس. فمن الخطأ أن يقول قائل أن ظهور التكتلات هذه والتجمعات هذه ظاهرة صحية. لا أبدا، ليست بظاهرة صحية، بل هذه ظاهرة مرضية في الأمة. والصواب أن يجتمعوا على الحق، لأن الحق يجمع ولا يفرق، والهوى يفرق ولا يجمع. قال الجماعة والسمع لمن والله الله عليك، في المعروف، في الطاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق، إنما الطاعة في المعروف. خرج أمير في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بسرية، فبينما هم في الوادي في سفرهم قال لهم اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له حطبا، ما في مشكلة الآن. قال أوقدوا فيه نارا، أوقدوا فيه نارا، قال الآن ادخلوا فيه، أنا الأمير وأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليكم، اسمعوا لي وأطيعوا. معنا فتراجعوا، قالوا لقد فررنا من نار، كيف نقذف فيها، كيف نلقى فيها؟ وحكوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها. نعم، بعض الأمراء اليوم يقول لك افعل ولا تعارض، افعل ولا تناقش، افعل ولا تجادل، كن أمام شيخك كالميت بين مغسلة، لا تتكلم، هو يقلبك كيف شاء يمين شمال. لو قال لك امشي قايم تمشي قايم، لو قال لك امشي في المكان الفلاني تمشي في المكان الفلاني، لو قال لك امشي في شدة الحر في الشمس تمشي في الشمس. الله، ما هذا؟ بعض الناس، بعض الجماعات كان يفرض على أتباعه يمشي مثلا من اسكندريه الى ابو قير ولا مش عارف ابو قير دي فين ولا مش عارف فين ابو قير يا اخوان؟ انت عارف احنا ما نعرفش حاجه. تمام، يمشي في الشمس لاسكندريه لابي قير. طب هل هذه تربيه؟ يقول له خلاص اهو شوف حكمان مسلط عليك الكاميرات، اوعى تخالف ولا تمشي بالضبط. لا ابدا، بارك الله فيك. فهذه من مصائب العصر، تكتلات، تجمعات، العمل الجماعي المصحوب بالحزبيه المؤدي الى الولاء والبراء الضيق، هذه من بلايا العصر. وكما نبهت من قبل، لم يكن العلامه ابن باز ممن يسير في هذا الخط، ولا ابن عثيمين ممن يسير في هذا الخط. فالناس ربما يقرؤون بعض الاحاديث ما يفهمونها، ويحملها ما لا تطيق، ويلوي اعناقها، ويبطرها بطرا. والصواب لو نظر نظرة شاملة لاتضح له الأمر. قال الجماعة والسمع في إيه؟ في المعروف، في المعروف. طيب السمع يعني يلزم ألا تخرج على الحاكم، لا بلسان ولا بسنان، لا بلسان ولا بسنان. بعض الناس في المنابر ما همهم إلا يصب بجام غضبه على الحاكم، هو ما عنده إلا هذا، فيخطب خطبة نارية، خطبة نارية. وبعدين كما قيل مثل إيه؟ قارورة